في بيت تملأه الرحمة وتفيض بدوره أنوار. سكنت عائلة لا تعرف هما أو حزنا أو عار، تتحمد ربا يرزقها دوما بعباده ستار. بعطاء منه لا ينفد كالبحر كجري الأنهار، بعطاء منه لا ينفد كالبحر كجري الأنهار. والوالد دوما في عمل، عمل ينجزه بإصرار، ليعيل بكدنا عائلة تقتات بجزء الدينار. لكن الموت يغيبه ما أعدل وقع الأقدار، وتزول الفرحة والبسمة من وجه صغار وكبار. وتمر الأيام بثقل تتهاوى فيها الأسوار. يا أبتي كنت لنا حصنا فالبيت بدونك ينهار. ما زلت أرى طيفك يرنو يتجول بين الأزهار، وأخالك تدخل للبيت وتبث بطيبك عطار. لكن الدمعة في عيني صارت من حرها انذار، وتذكر أنك لن تأتي، لن تدخل بابا أو دار. فبفقدك بؤسا قد عشنا ومددنا يدنا للجار، فالله عليم بالحال يعلم طيات الأسرار. لا ينسى عبدا قد فاضت عيناه بدمع لا ذكار، لا ينسى عبدا قد فاضت عيناه بدمع لا ذكار. من أرض الخير هناك أتت يدعمنا كل الأحرار، مدت يدها لتساعدنا ولتجبر كسرا قد صار. من أرض الخير هناك أتت يدعمنا كل الأحرار، مدت يدها لتساعدنا ولتجبر كسرا قد صار. ولتزرع أملا في قلب قد مات بحد الإفقار، بلجان لا تعرف حدا للبذل كغيث الأمطار. كانت سلوانا ونجاة من كل ضياع ودمار. إن كنت بفقدك يا أبتي قطعت من جسمي أوتار، فلجان الخير لها وصلت برجال العز الأبرار. فلجان الخير لها وصلت برجال العز الأبرار. أرض الخير هناك أتت يدعمنا كل الأحرار، مدت يدها لتساعدنا ولتجبر كسرا قد صار. ولتزرع أملا في قلب قد مات بحد